أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عطاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فأمر بلالا فأجاف البيت، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة، فمضى حتى أتى الأسطوانتين اللتين تليان الباب، باب الكعبة، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة، فوضع عليه صلوات الله وسلامه عليه وجهه وجسده على الكعبة، وفي رواية فوضع صدره عليه وجسده ويديه، فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف حتى أتى كل ركن من أركان البيت، فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله عز وجل والاستغفار والمسألة، ثم خرج فصلى ركعتين خارجا من البيت مستقبل وجه الكعبة، ثم انصرف فقال: هذه القبلة، هذه القبلة. وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزما الباب ما بين الحجر والباب، ورأيت الناس ملتزمين البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي، وكان داري على الطريق، فلأنظرن ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وأصحابه، وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطهم. فقلت لعمر: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. هذه أحاديث مما ذكرنا قبل ذلك في فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن في العاشر من رمضان، فتح الله عز وجل مكة على فتحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مقاتلا، دخل لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، لم يكن داخلا معتمرا، وإنما دخل فاتحا. وذكرنا قبل ذلك أسباب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قريشا نقضوا حلفهم ووعدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل البيت، دخل الكعبة، وصلى بداخل الكعبة كما جاء في الأحاديث عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بداخل الكعبة. وذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بداخل الكعبة. وذكرنا إن أسامة هنا في هذا الحديث وإسناده صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بداخل الكعبة واستقبل أركان الكعبة من الداخل، كل ركن يقف ويدعو ويستغفر ويسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكر أنه لم يصلي بداخل الكعبة، وإنما خرج من الكعبة فصلى خارجها. ولكن بلال روى الحديث نفسه، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة واستقبل، كان ظهره للباب صلى الله عليه وسلم، وكان بين ساريتين أماميتين للكعبة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وكما ذكرنا أن الذي أثبت يقدم على الذي نفى، فأسامة نفى فلعله انشغل بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو فهو أيضا وقف يدعو، فلم ينتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، إنما بلال أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بداخل الكعبة. هنا شيء آخر يذكر عبد الرحمن بن صفوان، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزما الباب ما بين الحجر والباب، ورأيت الناس ملتزمين البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في رواية أخرى بيذكر الحجر، ما بين الحجر والباب، وفي رواية قال ما بين الحطيم والباب، كأنه المقدمة من الكعبة، التزم النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا الذي يسمى الملتزم. يلتزم بأنه يستغفر ويحتضن الكعبة في هذا المكان. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع خده صلى الله عليه وسلم على الكعبة وبسط يديه كهيئة المحتضن للكعبة صلى الله عليه وسلم، وهو واضعا خده وصدره ويديه على الكعبة ملصقها. أصحابه قللوه كأن المكان ازدحم، هكفي مين ولا مين في هذا المكان الملتزم ما بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود هذا الملتزم. فكأن الصحابة التزموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وراه، ولذلك هو بيذكر هنا أنه رآهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الكعبة أو ما بين الباب إلى الحطيم أو بين الباب إلى الحجر، وإن كان الصحيح أن الملتزم مكان التزام ما بين الباب إلى الحجر الأسود. من الأحاديث التي تتعلق بهذه الغزوة وهي فتح مكة ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاء رجل وقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة لم يكن محرما، المحرم لا يلبس طائية على رأسه، لا يلبس عمامة، لا يلبس برنوسة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ثياب القتال، دخل مقاتلا صلى الله عليه وسلم. والسبب كما ذكرنا أن بني بكر وكانوا أحلافا لقريش قتلوا ناسا من خزاعة كانوا أحلافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العهد اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية، وقريش بالليل ساعدوا بني بكر بالليل حيث ما حدش يشوفهم، وساعدوا بني بكر على قتل أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم وهم خزاعة. فذهب خزاعة يحتمون بالحرم، دخلوا جوه الحرم يحتمون فيه، فإذا بهم يصلت بعضهم بعضا اقتلوهم، يعني احنا ما احنا بنعمل أشد من كده، ما جاش دلوقتي كملوا عليه. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم مستجيرين وقالوا إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، هم قتلون بالوتير سجدة أو قتلون ركعا وسجدة، قتلون وإحنا بنصلي هنالك فقتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ينصر هؤلاء واعتبر إن الصلح اللي في الحديبية لاغي الآن، قريش نقضوه وفتح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مكة. هنا مجموعة من الناس أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، وأشرنا إلى ذلك قبل ذلك، وإنه الإسلام يجب ما قبله، إلا أن يكون هذا الإنسان أحدث حدثا فقتل مسلما عمدا وعدوانا، فكان هنا القصاص بقى الآن من هؤلاء. فهؤلاء أحدثوا أحداثا شديدة شنيعة ولم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كفارا، فعلى ذلك أمر بقتلهم صلوات الله وسلامه عليه. فمن هؤلاء ابن خطل، وهذا الرجل كان اسمه عبد العزة ابن خطل، والعزة صنم من الأصنام هنالك. فعبد العزة ابن خطل هذا كان أسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من عبد العزة ابن خطل وسماه عبد الله ابن خطل. وكان هذا الرجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جعله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا معناه يجمع الصدقة يعني من قوم، وخرج يجمع الصدقة وأعطاه رجلا يخدمه ورجلا آخر من الأنصار معه. فلما خرج وكأنه غضب على الرجل الذي معه بسبب من أسباب أنه تأخر في عمل أكله فقتله، ولم يكتفي بذلك ارتد عن دين الله عز وجل وهرب إلى مكة. وهنالك في مكة بدل ما هو يداري نفسه لا أظهر ما يخبح من الأمور، هدى النبي صلى الله عليه وسلم وجاب قينتان مغنيتين الاثنين يغنوا بالليل لأهل مكة ويحضر أهل مكة السامر بتاع الاثنين دول، الغنى بتاع الجاريتين دول بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشتم الإسلام والمسلمين. فالرجل أحدث حدثا عظيما جدا، الرجل قتل مسلما ارتد عن دين الله عز وجل، نصب السامر في مكة علشان يغنوا كل ليلة بشتم النبي صلى الله عليه وسلم بشتمه وهداء المسلمين. يبقى ده أقل ما فيه يستحق أن يقتل هذا الإنسان حتى ولو كان عند الكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وبقتل المغنيتين اللتين معه، إحدى الاثنين قتلتا والأخرى أسلمت بعد ذلك، هربت ثم أسلمت وتركت بعد ذلك. فهذا ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله اللي هو عبد الله ابن خطل. ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقتله كان رجل آخر اسمه عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح. عبد الله هذا كان من كتاب الوحي، يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه اختار أنه يكتب الوحي، وأشرنا إليه قبل ذلك. فهذا الرجل مرة من المرات لما نزلت آية، فختام الآيات مثلا إن الله كان الله عليما حكيما، الإنسان قد يتوقع شيء حين يسمع آية من كتاب الله عز وجل، قد يتوقع ختمها وكان الله غفورا رحيم، إذا كان فيه مغفرة في الآية أو فيه رحمة من الله عز وجل بعباده، إذا كان فيه حكمة وفيه علم، فقد يتوقع أنه تختم الآية وكان الله عليما حكيما، قد يتوقع ذلك. وليس كل من توقع شيئا صدق في توقعه، وليس كل من توقع شيئا يكون الوحي ينزل عليه هذا الذي توقع الشيء. فهذا الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الآيات من سورة المؤمنون ويذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في خلق الإنسان من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، ويذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى مراحل خلق الإنسان، فلما جاء عند النهاية كأن الرجل أعجبه ما قاله، ما قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخلق. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، يعني نزلت كده فعلا إن آخر الآية هذه فتبارك الله أحسن الخلق. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل يحدث في قلبي شك ويقوم يقول الله طب ما أنا قلتها نضخ، ما أنا قلت زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طب إيه المنع يكون الوحي بينزل علي أنا كمان، وإذا به يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويتشكك ثم يرتد ويذهب إلى مكة ويقول ده أنا اللي كنت بكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا اللي كان ينزل علي، وأنا اللي ده أنا بملي الحاجات وهو بيكتب، فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وافترى، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. هذا الإنسان حين يتكلم بمثل هذه الكلمات السخيفات يقوم يلقي الشك في قلوب الناس، انت كنت بتكتب الوحي في يوم الايام، انت الذي تشكك الناس الان، لا ما يستحقش هذا، الا انه هذا خائن يستحق ان يعدم هذا الانسان الخائن، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا الانسان. ولكن يعني ذهب الرجل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، حاول انه يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويسترضي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي عمله كان اكثر من ان يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر، كفر بالله عز وجل، ارتد، شكك الناس في دين الله عز وجل. كم من الناس تركوا الدين بسبب هذا الانسان وبكلامه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل هذا كان اخا لعثمان ابن عفان رضي الله عنه، كان اخا له من الرضاعه كرضيعه، رضيع لعثمان رضي الله عنه، فذهب لعثمان يعني يطلب من عثمان تعالى اطلب لي الامان من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عثمان وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم ليستأمن له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش عايز يجيله أمان، كان عايز يقتل هذا الإنسان، فسكت، وطال سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قاعدين مستنين يأمرهم بإيه في هذا الإنسان. فلما سكت فترة طويلة ما لقاش، كان هو النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه كان يتمنى حد يقوم يقتل هذا الإنسان، إنسان جاي من غير أمان، إنسان أشرك بالله وكفر بالله وفعل أشياء كثيرة ولم يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يقتل، ولكن الصحابة ما انتبهوش لهذا الشيء، وهذا لحكمة من الله عز وجل لعل الرجل يسلم ويحسن إسلامه بعد ذلك. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية أمنه لما لا محدش أمنه، فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام أما كان فيكم رجل رشيد يقوم لهذا حين رآني قد صمت فيقتله؟ كانش لما أنا سكت فترة طويلة مش عايز أديله أمان، مش حد منكم يقتل هذا الإنسان؟ فقالوا يا رسول الله هل أومأت لنا، كنت غمزت لنا كده غمزة كنا أم نقتلنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه هنا، لا لا لا لا، الغدر والخيانة هذه إن كانت في أخلاق الناس مستحيل تكون في أخلاق الأنبياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما لا ينبغي هذا للنبي، يعني إذا كان نبي يتكلم ما فيش حاجة اسمه يتكلم بالإشارة أو أنه يغمز لواحد، لا لا، كلام صريح أمام اللي يقتله يقول اقتلوه، يقول اقتلوه، أما أن هو يغمز بحيث الرجل يظن في أمان يلاقي واحد يقتله، ما كان لنبي أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن قضاء الله عز وجل أن يحسن إسلام هذا الرجل، حسن إسلامه بعد ذلك وعاش لغاية خلافة عثمان رضي الله عنه، ومات بعد صلاة الصبح في يوم من الأيام، وقيل بل مات وهو ساجد، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أهو ختم له بالسعادة أنه مات وهو ساجد في يوم من الأيام. من هؤلاء الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم رجل اسمه الحويرس ابن قيس ابن وهب بن عبد القصي، وهذا الرجل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. فهناك كثير كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش مجرد الأذى بس يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ما عفى عن أهل مكة جميعهم، ولكن عمل أشياء أخرى. هنا لما تحمل العباس ابن عبد المطلب بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بهما إلى المدينة ليلحقهما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك بناته هناك في مكة عليه الصلاة والسلام، هاجر مع أبي بكر فقط في الطريق، إن هو المطلوب ومش ممكن تكون من حكمة أبدا أنه يأخذ أهل بيته ويخرج بهم، يقوم الكفار يرصدون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذوا أهل بيته منه، لا لا ما كان يفعل ذلك، ولكن ترك أهل بيته صلى الله عليه وسلم وخرج صلوات الله وسلامه عليه. فجاء العباس بفاطمة وجاء بأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعطيهم لمن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كزيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله يأتي بأهله بعد ذلك من مكة، فالذي جهزهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يذهب للمدينة ما ذهبش للمدينة إنما جهزهم ليخرجوا مع من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق ذهب هذا المجرم الحويرس ابن مقيز إلى الجمل اللي ركب عليه السيدة فاطمة والسيدة أم كلثوم، أم كلثوم كانت حاملا، فنخس الجمل، هذا من غدره اللئيم الملعون لعنة الله عليه، نخس الجمل فإذا بالجمل يحرن وإذا بالجمل يسقط صائف الاثنين من فوق الجمل، وكانت أم كلثوم حاملا فأسقط حملها، سقط حمله. يعني تخيل في هذا الوقت العصيب هذا المجرم يتعامل مع نساء ويفعل هذا مع نساء، الكافر لا عهد له ولا أمان ولا ذمة للكافر أبدا ولا رحمة في قلب الكافر أبدا، المسلم في قلبه الرحمة إنما الكافر لا، ليس في قلبه الرحمة، هذا فعله. أهل البدع من المسلمين يقلدون الكفار ويتشبهون بهم في قسوة القلوب حين يخرجون عن دين الله ويتركون التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد البعض من هؤلاء الخوارج أو غيرهم من أهل قسوة القلوب يقلد الكفار في مثل هذه الأفعال حين يقتلون أهل السنة من المسلمين، قتلوهم التابعين من أصحاب من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يأتي منهم على امرأة في بطنها ولدها ويشق بطنها يتشبه بهؤلاء الكفار، فهذا الكافر المجرم فعل ذلك ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رجل آخر اسمه مقياس ابن صبابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقتله ولو حتى استجار بستار الكعبة، وهذا الرجل كان له أخ وقتل أخوه خطأ في يوم من الأيام، قتل أخوه خطأ وتحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تحاكموا القتل خطأ قتل خطأ، فأمر فيه بالدية، فلما أمر بالدية إذا الرجل يقبل ويأخذ الدية، وبعدما أخذ الدية كان مسلما، هذا الرجل مقياس ابن صهوة كان مسلما، فأخذ الدية وبعد ذلك قتل قاتل أخيه، يبقى القتل كان خطأ، وليس في القتل الخطأ أن الإنسان يقتص قصاص إيه، ده قتل خطأ، فهنا أخذ الدية وقتل قاتل أخيه وهرب إلى مكة وارتد مشركا، يبقى هذا أحدث حدثا وبلية عظيمة في الإسلام، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لأنه يستحق أن يقتل قصاصا، وفعلا قتل الرجل قصاصا. وأيضا من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه كان عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل، وكان له أفعال من ساعة ما قتل أبوه وهو أبو جهل، وهو ممتلي غيظا وحنقا على المسلمين وما يلاقيش وسيلة لأذى المسلمين إلا ويفعل، فلما فتحت مكة هرب. امرأته أم حكيم أسلمت، امرأته أسلمت وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه أهدر دم زوجها، فرجت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأرسلها هي تأتي بزوجها، وزوجها كان هرب إلى البحر كما عرفنا قبل ذلك وركب سفينة، وفي الطريق السفينة كادت تنقلب لما هادت عليها الرياح وعلت الأمواج، وإذا بأهل السفينة يتبرؤون من الشرك، الآن ربان السفينة يقول إنه لا تنفعكم آلهة آلهتكم في هذا الموقف اللي احنا فيه ده، انسوا بقى الآلهة بتاعتكم واللات والعزة والكلام الفارغ ده، لا، الآن لا ينفعنا إلا الله. أهو إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، إذا مسكهم الضر في البحر، هنا مسهم الضر في البحر فأخلصوا لله وقالوا لا ينفعنا ولا يديرنا إلا الله. فلما قالوا ذلك إذا بأكرم يتفكر الله، وهش معنى دلوقتي لن ينفعنا إلا الله، الذي يديرنا في البحر هو الذي يديرنا في البر، اللي لا ينفعنا في البحر لا ينفعنا في البر، يبقى الآلهة اللي بنعبدها هذه باطلة، وإني لئن أنجاني الله لأذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلأبايعنه فلأجدنه رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. وفعلا رجع من البحر بعدما أنجاهم الله عز وجل، فوجدت امرأته جاءت له قالت له النبي صلى الله عليه وسلم أمنك، فرجع وأسلم ودخل في دين الله عز وجل. في رواية هنا للحديث وهي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا، لا تغزى مكة يعني أهلها مش هيرتدوا أبدا كفارة حيث تحتاج أنها تفتح مرة ثانية، لا، لا تزال على الإسلام لغاية ما شاء الله، وإن كان قد تغزى ظلما وعدوانا قد يكون كما حدث في عهد الحداد وغيره، لكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا تغزى يعني على الإسلام ليدعى أهلها للإسلام. وفي رواية قال ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرا أبدا، ولم يدرك الإسلام أحدا أو لم يدرك الإسلام أحدا من عصاة قريش غير مطيع. هنا الحديث هذا يقول لم يدرك الإسلام أحدا من عصاة قريش، لم يدرك، هم كلهم كانوا عصام يعني كلهم كانوا إيه، لا ما يقصدش هذا شيء، يقصد لم يدرك أحدا ممن اسمه العاصي، العاصي، وكان هذا الاسم كثيرا عندهم، واسم وحش هذا الاسم، مش يعني في الإسلام العاصي يعصي الله عز وجل، في الجاهلية ما كانوش يقصدوا يعصي الله، ولكن يقصد العاصي معنى قاسي، صلب، قوي، عنيد، فيقصد بالعاصي، الواحد يسمي ابنه عاصي، أو يسمي بنته عاصي، يعني عنيد وعنيدة، يسمونه بذلك. فهنا لم يدرك الإسلام أحدا من عصاة قريش، من عصاة قريش اسمهم العاصي، العاصي بن وائل السهمي، والعاصي بن هشام أبو البختري، والعاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية، والعاصي بن هشام بن غيرة المخزومي، والعاصي بن منبه بن حداد، غيرهم كثير اسمهم العاصي، كلهم هلكوا قبل فتح مكة، فلم يدرك الإسلام إلا واحدة من هؤلاء كان اسمه العاصي وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه مطيعا. فهذا معنى الحديث لم يدرك الإسلام أحدا من عصاة قريش غير مطيع، هذا كان اسمه العاصي فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطيع، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.